بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه اقبل ما جاء من زمان الانعكاس وقل لا باس وإن كنت في إلباس ووسع صدرك لنوائب الزمان الذي العامة من آله كلهم من كلهم قد شان ومن والله عليه المستعان. إقبال terimalah maja apa yang datang min zaman diringkas dari zaman yang sudah terbalik. Terbalik semuanya. Yang taat dipandang maksiat. Kebodohan dianggap itu satu kelebihan. Warok itu adalah dianggap satu kebodohan. Zaman udah terbalik. Perbuatan dosa menjadi hiburan, bisa tertawa. Perbuatan ibadah dikhawatirkan bisa stres nanti. Alhasil kesan udah berubah. Inti berpegang teguh dengan ajaran agama, kolot. Inti meninggalkan ajaran agama, modern, maju. Zamanul inkas. Udah terimalah nasib inti ada di zaman yang sudah berubah ini. Udah terbalik ini. Wagul, katakan kepada zaman ini. Labas, ya enggak apa-apa. Wa in kunta fi ilbas, walaupun kamu tadi itu udah menutup-nutupi, menipu, membohongi. Semuanya tipuan. Semuanya tipuan. Pondok pesantren, tapi ternyata tidak diterapkan ilmu agama. Laki perempuan campur. Bahkan ustadznya salaman sama murid-murid perempuan. Murid-murid laki salaman sama bunyai. Tipuan semuanya. Hah? Padahal kan tidak demikian seharusnya. Pondok pesantren harus seperti yang ada di kitab. Haram menyentuh, haram melihat. Kadang-kadang senang-senangan antara laki dengan perempuan dianggap wajar. Tipuan. Karena itu ilmunya orang dulu itu berkah diamalkan di dalamnya. Ilmunya sekarang itu fitnah. Kenapa? Tipuan semuanya. Yang jadi santri akhlaknya gak seperti santri. Katakan labas, ya gak apa-apa, mau diapakan. Kita sudah hidup ada di zaman ini. Wa in kunta fi ilbas, walaupun kamu tadi itu menutup-nutupi diri, menipu diri. Wa wassi' sadrak, dan lapangkan dada kamu, hati kamu, linawa'ibiz zaman, untuk menerima ridha dengan musibah-musibah zaman ini. Mau diapakan? Musibah. Musibah duniawi jelas. Musibah agama itu yang lebih bahaya. Jangan terlalu kamu tadi itu hanyut karena memikirkan musibah-musibah yang ada di zaman ini. Stres nanti kamu. Bingung nanti. Ya mau diapakan? Ya sudah. Ini sudah sunnatullah dan ini yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah. Kenapa? alladhi al'amatu min ahlihi kullihim, karena umumnya min ahlihi, daripada orang yang hidup di zaman sekarang ini, kullihim semuanya atau umumnya, ghadshan, telah menjadi jelek. Waman, dan berbohong. Main al-kidib. Umumnya orang yang hidup di zaman sekarang ini penjahat, jelek, bohong, menipu. Karena itu, ya udah mau diapakan? Ya itu yang kamu hadapi. Ya itu yang kamu temui. Ya itu yang harus kamu bertahan dalam kebenaran. Lah ya, teman sendiri kok makan teman yang lain? Di situ zaman. Yang kuat, yang menang. Hukum rimba, hukum hutan. Cuma yang ada di hutan itu macan itu memang menyerang kijang, menyerang kancil. Tapi seperlunya yang dimakan, kenyang ya udah berhenti. Tapi kalau yang ada di manusia yang hidup di akhir zaman ini, enggak pernah kenyang, habis-habisan dah. Bukan hukum rimba lagi, lebih daripada rimba ini. Buas orang-orangnya, kejem, sadis. Yang melarat aja masih dicuri kok hartanya. Itu yang korupsi-korupsi itu. Duitnya rakyat yang melarat itu. Yang masih banyak utang petani-petani, yang pupuknya belum terbayar masih dimakan duitnya. Itu merasa dirinya udah berjuang. Kita memperjuangkan nasib rakyat. Kita mengentas kemiskinan. Yang entas siapa di sini? Tambah tenggelam yang miskin. Zaman udah berbalik. Semuanya serba tipuan. Ya, kita harus melapangkan dada lah hidup di zaman ini. Karena penduduknya sudah menjadi banyak, menjadi penjahat dan orang-orang pembohong. Wallahu alaihimul musta'an, dan semoga Allah kepada mereka memberikan pertolongan. Semoga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, kita harus kenalilah zaman ini sehingga kita bisa waspada dan kita tidak mendapatkan predikat ahlu hadza zaman, orang yang hidup ada di zaman ini. Ini harus menjadi bangga kalau hidup ada di zaman akhir, tapi akhlaknya kamu seperti orang-orang yang hidup ada di zaman awal. Prinsipnya kamu seperti orang-orang yang hidup di zaman awal, selamat kamu. Tapi kalau kamu tadi itu mencari ketenaran atau cara hidup seperti orang zaman sekarang, hancur. Walaupun ulama. Kenapa? Penuh tipuan, penuh kebohongan. Alhamdulillah. Min dalik. Karena itu, setiap saatnya kita ini kalau mendengar nasihat orang dulu, ngikuti aja orang-orang dulu. Jangan ngikuti orang sekarang. Fakullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu kalau kamu teliti, ngikuti pendahulu-pendahulu yang baik. Timbulnya kejelekan itu karena apa? Karena luntur dengan yang dulu, mengikuti pendapat-pendapat yang baru. Mengikuti pendapat-pendapat yang baru. Ukur aja orang dulu gimana yang dilakukan. Itu aja kamu lakukan. Insya Allah selamat kamu. Jangan ikuti yang baru-baru ini. Kalau orang-orang dulu tadi itu bukan dasar ilmu aja yang dipakai. Bukan hanya ilmu. Orang-orang dulu tadi itu bukan hanya pengertian aja dengan akal, tapi dengan nur, dengan cahaya. Enggak gampang mereka tadi itu berpendapat. Enggak ada hawa nafsu. Yang ada talabu mardhatillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena itu jadi semuanya. Kitabnya manfaat, muridnya jadi. Walaupun bangunannya gede. Walaupun hidupnya itu sangat sederhana. Oh, hebat-hebat orang dulu. Lah sekarang memang pondok jadi sponsor kok. Acara jadi sponsor sekarang. Kamu lihat kalau sudah acara-acara maulidkah, holkah, yang ada kan jarum, gudang garam, macam-macam. Bangunan juga begitu, ada bantuan Australia, ada bantuan itu, ada bantuan ini. Orang dulu gak begitu. Gedeknya jadi halal. Semuanya jadi halal. Tapi jadi, mereka muridnya Masya Allah menyebarkan Islam, manfaat kesana kemari. Sekarang fitnah kesana kemari. Mereka lebih bangga kalau ketemu orang Amerika daripada orang soleh yang ada ke masjid. Foto, dapat penghargaan dari Amerika. Bangga kalau sudah dapat penghargaan daripada orang-orang fasik, tolim, koruptor besar. Bangganya setengah mati foto sama dia. Ini kalau pencuri, perampok itu kelasnya kelas sepele. Ini saat Jawa Timur dicolong kok. Duit saat Indonesia diambil kok. Dibanggakan setengah mati. Pernah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu datangi seorang amir bawa hadiah, duit banyak. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, maaf anak enggak bisa terima. Loh, kami ini kasih hadiah Anda karena cinta, karena hormat, karena itu maaf kami enggak bisa menerima. Maksa. Kepengin tahu kenapa saya enggak menerima. Iya. Dibuka, ternyata darah, nanah, daging-daging yang busuk. Ini miliknya rakyat kamu nih, darahnya mereka ini. Banting tulang mereka ini. Dan kok kamu bagi-bagi model begini? Mau aku menerima? Hartanya mereka begini yang kamu rampok ini. Duitnya rakyat dibagi-bagi. Kembalikan kepada mereka. Urusi mereka. Seakan-akan sekarang itu banyak yang sakit yang punya biaya. Itu banyak yang kelaparan perlu makan. Tuh sampai anaknya jadi pelacur. Kenapa membiayai keluarganya yang memerlukan, membutuhkan. Seakan-akan begitu. Karena itu. Udahlah, gak usah ngikuti pengaruh-pengaruh yang ada di zaman sekarang ini kalau kepingin selamat. Selamat itu mengikuti pendahulu-pendahulu yang soleh. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin وأخرجنا من ظلمة ودياجري إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر، وأيد بالآيات من كل معجز وبرهان صدق قاطع للمعاذر، فلبى رجال دعوة الحق فاهتدوا ونالوا المنى في عاجل وأواخر، وأنكر أقوام وصدوا وأعرضوا فقوامهم بالمرهفات البواتر، وسار إليهم بالجيوش وبعضهم ملائكة أعظم بهم من مؤازري، وما زال يغزوهم بكل كتيبة مكرمة أنصارها كالمهاجري، إلى أن أجابوا دعوة الحق والهدى وأسلم منهم كل طاغ وكافر، وأدخلهم في الدين قهرا وعنوة بحد المواضي والرماح الشواجر، لسطوته تخشى الملوك وتتقي، ومن بأسه خافت كماة العشائر، تصير الصبا والرعب شهرا بنصره، تزلزلهم من قبل غاز وغائر، فراياته معقودة وجنوده مؤيدة بالنصر من خير ناصري، وأخلاقه محمودة وصفاته، وأعداؤه مقهورة بالدوائر، وآياته مشهودة وشهيرة وظاهرة ما بين باد وحاضر، له آية المعراج وهي عظيمة، وكم آية لم يحصها حسر حاصر، ودعواته عم الإله بحكمها جميع البرايا من قديم وآخر، ومعجزة القرآن في عظم شأنها مؤبدة حتى قيام المحاشر، وأقسم رب العالمين بعمره فأعظم بها من مالك الملك قادر، وخلق له أثنى العظيم بعظمه عليه فكانت مركزا للمفاخر، وفي الحشر حوض واللوى وقيامه لفصل القضاء بعد اعتذار الأكابر، فيشفع مقبول الشفاعة والورى بجملتهم ما بين باك وحائر، فيشفع مقبول الشفاعة والورى بجملتهم ما بين باك وحائر، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة الأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة الأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون نفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أدخيا علما نحظى بالخير ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فتح الحديث رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين، ثم إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين، ثم إلى رسول الله جل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله عليهم خير عليكم سمى بكم رجم يجي مسالتنا الأبي علوي علوي الغيور جميع أخواني وابن علي محمد مولى الدويله والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وشرف له ثم بكر السكران وابن علي وشاب الدين قد بن ملا عبد الله العدوس الأكبر وابن وبكر العدين المحضر علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علوي صبنا ما فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم أخي علوي سالم قد بن عفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خليل بن عبد الشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم الرحب أحمد بن زين عبد الرحمن بن عمر البر أحمد بن عمر بن محمد بن زين سميت ثم الرحب اسلام صالح عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عير علي بن طاهر مرة الصافي مرة أبو بكر بن عبد الله الطوس علي بن محمد بن حسن حبشي ثم الكافة الأولياء والصالحين نكون حلة أرواحهم من شرق الأرض المغربي خصوصا وجهة الإسلام أبي حامد محمد محمد محمد الغزالي ثم الأروح البلدة هادي بن صالح مشام قيسين علي السياف جميع إخواني صبر حضر المقام الحبيب جعفر السياف سيد المزيد وسلوه وفرهم ثم إلى أرواح والدين عليكم واتنا وواتكم وأموات المسلمين المحضر بهذا المجلس السابق ورحك الله دغش الله بن بركاتهم وأسرارهم وليها أمالنا وسير أمورنا مع راحة لقلوبنا السلام والعافية بدين دينا تعالينا وعليكم ذو العارفين وقنا وإياكم بالدين ويلهمنا التأويل وعلى هدينا كنيا صالحة من السلف والآباء ومن أورج الصلح في مذهل جلسنا وإناه إلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.